وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا قالت إني قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء الله يكرمك الله يكرمك وياخذ بيدك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء هذا وكنت